الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك. خير الله منا. تكلمنا عن الحجر. الحجر أورده المصنف رحمه الله بعد الصلح، والحجر يتعلق بإفلاسه، ديون تتراكم على المدين فيعجز عن سدادها، فالحاكم يحجر عليه بمعنى يمنعه من التصرف في ماله، هذا يسمى الحجر لحق الغير. وفيه حجر آخر المحجور عليه لحق نفسه، وهو إذا كان صغير وسفيه ومجنون وامرأة وإنسان غير رشيد فذلك يحجر عليه. فالحجر هنا لهؤلاء بالنسبة لحظوظ أنفسهم، أما في الأول لحق الآخرين. الآن نتكلم عن الحجر، نتكلم عن الحجر إذا حجر الإمام على شخص لحق الغير. فبدأ يتكلم عن الإفلاس، وبين الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون المفلسين. هذا قرأناه إبراهيم ثم قال دقيق، ومنه قولهم أفلس بالحجة. كل هذا تعالى أراد يقول كلمة أفلس ومفلس مأخوذة من أي شيء، أراد أن يقول أنها مأخوذة من هذه المعاني. نعم. حجر الحجر الفلك نقطتين. الآن يعرف التعريف الحجر، ما هو الحجر إذا كان عن إبلاس، يعرفه التعريف الشرعي. قال: منع حاكم من عليه دين. الحاكم يمنع من عليه دين حال، يعني الدين مو مأجل، الدين حل وقته ولا بد من سداده. منع حاكم من عليه دين حال يعجز عنه ماله، ماله لا يستطيع أن يفي بحقوق الناس، ماله أقل من حقوق الناس، يعجز عنه ماله الموجود من التصرف فيه. كلمة من التصرف جار ومجرور متعلقة بإيه؟ كلمة منع. كلمة منع، منع الحاكم من التصرف في ماله الموجود. الإنسان إذا ما علم الجار والمجرور يتعلق بإيه بماذا يرتبط عليه الكلام، لأن كلمة منع في أول الجملة ومن التصرف في آخر الجملة. اقرأ العبارة جماعا فيها الآن، انظر كلمة من التصرف متعلقة بإيه لصبح المعنى. واضح هذا؟ إيه؟ هذا تعريف الحجر اصطلاحا الشرعي. الطلبة العلم عادة يحفظون التعريفات الاصطلاحية نصا، لو طلب منهم عرف الحجر يعرفه بهذا المعنى. ولكل حجر كل لفظة في هذا التعريف دلالة. لما قالوا منع الحاكم دل على أن الحاكم غير الحاكم لو أعلن الإفلاس وأعلن الحجر لا يسمى محجور عليه حتى يعلن الحاكم. من عليه دين دل على أن من لم يكن دينه محافظ لا حجر عليه. حال لو كان الدين ليس حالا إنما مؤجل لا يصح الحجر عليه. من يعجز عنه ماله دل على أن من كان ماله يفي بالغرض لا يحجر عليه. الموجود إنه قد يكون في مال غائب، يدخل المال الغائب. المال الموجود تحت تصرفه والذي يتوقع إتيانه، كما لو عن إرث أو رهن فك، هذه يعتبر مال موجود. والمال الغائب الذي ينتظر فيه ما يعني ما لم يحصل، يحضر كنز ولا يتوقع إنسان أن يهب له هبة، فهذا إن لم يصل إليه وما قبضه هذا مال غائب لا يحجر عليه، إنما يحجر على المال الموجود. نعم. أخرى من لا مال له ولا ما يدفع به حاجة، وعند الفقراء من دينه أكثر من مال، من كان دينه أكثر من هذا يعتبر مغلق ولو كان عنده مال. نعم. ومن لزمه دينه مؤجل لم يطالب به قبل حصول أجله، لأنه لا يلزمه أداءه قبل الأجل بشرط المطالبة بدون أداء، ولم يذكر عليه وذلك من عليه دين مؤجل لا يحجر عليه. ولا يجوز للدائن أن يطالبه قبل الأجل، عرفنا هذا؟ إن كان عليه دين لأجل ما يحجر مطالبته قبل الأجل، ولا يصح أن يطالب الحاكم بالحجر عليه. نعم. من أراد سفرا الدين قبل إذا أراد سفر، المدين أراد سفر وسيغيب شهرين، يغيب الشهر رجب وشعبان، والدين يحل عند نهاية هذا الشهر، فالغريب مطالب الحاكم بمنعه من السفر. عرفنا هذا؟ إن كان الأجل بعيد شهرين ثم يعود، ومدة الدين بعد ستة أشهر فليس له منع. عرفنا هذا؟ إن كان الدين يحل قبل مدته فللغريم أن يطالب الحاكم بمنعه من السفر، وإن كان لا ليس كذلك، إنما تطول مدة الأجل بالدين طويل ومدة السفر قصير فلا يحل له منع. نعم. وللغريم منعه لأن عليه ضررا في حقه عن محله، إلا أن هو إذا أراد سفرا يحل الدين قبل رجوع هذا الغريب، ويقال له أنت مخير، إما أن نمنعك من السفر أو تأتي برهن أو كفيل على الدين، هات رهن أو جيب كفيل، وكفيل لا بد أن يكون مليئا، لا بد أن يكون كفيل مليئا. وإن كان لا يحل فضل وفي منعه روايتان، إحداهما كان منعه قال بالنوري وهو طاهر فلا محمد، وقدمه في المحرر وجزم به بالوجيه وقدمه. الآن يقول لو كان لا يحل الدين قبله فيسافر والدين أجله بعيد، قال هذا فيه روايتان، رواية تقول بالمنع يمنعه من السفر، ورواية يقول لا يمنعه من السفر إلا إذا كان سفر جهاد، لأن الجهاد مظنة الموت وتثبيت الحق ولو أن يمنعه، وإذا كان سفر غير ذلك فلا يمنعه. وإن أحرم بالحج ثم تفطن الغريب أن هذا المدين دخل في الحج، قال إن أحرم دخل فلا يمنعه، من تلبس الواجب ولا يجب الخروج عنه. عرفنا هذا؟ انتقل إلى المدين. وإن كان حالا وإن كان الدين حال، الدين يجب فيه تسديده الآن، والمدين عنده ما هذا ما يحجر عليه، لكن الحاكم يأمره بوفاء الدين، قالوا له اقض دين الناس، اقض حقوق الناس، فإن أبى حبسه الحاكم حبسنا عقوبة زعجية، فإن امتنع فهو مماطل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لي الواجب ظلم. الواجب عن المني، ليه معنى مماطله، ما عندي الآن وغدا تعالى بعد غد تعالى يتغيب عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم لي الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. والسجن هذا من باب العقوبة، يعني كونه يماطل الناس هذا ظلم، وهذا الظلم يجوز للحاكم أن يعاقبه على هذا الظلم. والعقوبة ما حددها صلى الله عليه وسلم، يحل عرضه وعقوبته. إيش معنى يحل عرضه؟ بمعنى أن المدين يقول هذا ظالم، هذا أخذ مالي، هذا خائن، له أن يقول ذلك، هذا عرضه أن يتكلم فيه. وعقوبته السجن أو التعذير، السجن أو التعذير. لو سجنه وتمادى في السجن ما أصر ولم يعطي يعاقبه بغير السجن، إما بعقوبة يمنعه من أهله أو يضربه أو ما إلى ذلك حتى يؤدي حقوق الناس. اقرأ العبارة اقرأ الشرح اسمع. وإن كان له مال المذهب أنه يجب الحاكم إذا طلب الغرماء قالوا فلان كذا يطلب منك عقوبته، يلزم الحاكم لأنه جعل الحاكم على القاضي أو من ولاه الإمام، جعل لينصف بين الناس. إذا جاء الغرماء قال هذه حقوقنا عنده وما طلنا ولم يعطنا عاقبه أو سجنه، يجب عليه أن يمتثل لذلك فيسجنه، انزله بقدر ما يؤدي، فإن امتنع سجنه فورا. نعم. اختاط خاف غريمه منه، خاف منه انه يهرب او يختفي او لا ذلك، اختاط بملازمته او كفيل. الملازمة كانت في السابق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ولعل عهد عثمان كذلك وعهد علي رضي الله عنه، ما كانوا يسجنون في الدين. السجن أحدثه عمر رضي الله عنه لكن بغير الدين، لعل أول من بنى السجن هو عمر رضي الله عنه لكن بغير الدين، أما في الدين فما كانوا يسجنون، الدين ما كان يسجنون، إنما كانوا يطلبون من الغريم ملازمة غريمه، فكان يترصد له يمشي خلفه في أي مكان دخل وراء يطالبه بلا أن يسجن. هذه الملازمة، دخل المسجد وراء، دخل كذا، وإذا دخل بيت ينتظر عند الباب وحيانا يستعد يدخل معه، هذه الملازمة كانت ما كان فيه. ثم بعد ذلك توسع الناس وأحدثوا هذا الأمر، أصبحوا يسجنون للدين. ويقول فإن حبسه بما روى عبد بن شريح عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواجب ظلم يحل عرضه وعقوبته. قال أحمد قال وعقوبته عرضه شقواه، نقول هذا كذا يبرئه غريم. الحاكم إذا سجن بطلب الغرماء سجن هذا المماطل المدين المني ولم يدفع حقوق الناس ما أخرج من السجن، إلا إذا طلب الغريم أبرأه من الدين عفى عنه من الدين، أو اكتشف للحاكم أنه معتق فله يتركه حينئذ، فإن لا يترك لا يطرح من السجن. نعم. فإن إذا صلى عند الحاكم أخرجه ولم يتم فرضه. الغريب المعسر إذا كان عليه حقوق للناس وثبت إعساره وتبين للحاكم فما يجوز حبسه. الحبس لا فائدة فيه. الحبس إما لإثبات إعساره أو عقوبته لأجل أن يسدد الناس. إذا ثبت إعساره فلا معنى لحبسه لما فيه إضرار له ولغيره. دعه يشتغل يتكسب ينفق على نفسه يسدد حقوق الناس فلا يجوز حبسه. نعم. دل على عند الحنابلة دل على أن الغريب المزيد إذا ماطل وعنده مال يدفع حقوق الناس للحاكم أن يعاقبه بغير الحكم، إن يحبسه فترة، إن أصر واستمر على الحبس يضربه كل أسبوع كل شهر ما يجي في الشهر الثاني أكثر من الأول عقوبة حتى يدفع. فالإنسان مهما بلغ فهو إنسان، فإن الألم إذا ذاقه تخلى عن إصراره، لأن الأصل مال يجب يستمتع به. إذا كان مكان الاستمتاع عذاب خذ الإنسان نفسه بماله. نعم. قال الشيخ التقي لا أعلم به نزاعا، لكن لا يزاد على كل يوم على التعذير أي حد. فيه تعذير وفيه حج. تعذير وحج. حدود الله معروف. القذف 80 جلدة. والزنا البكر 100 جلدة. وشارب الخمر بين 40 أو 80. والتعذير لا بد أن يكون أقل من ذلك. العقوبات البدنية تكون أقل من ذلك. وقد يبلغ التعذير القتل، لأن يعني يكون الإمام يرى من مصلحة أن من مصلحة الأمة أن بقاء هذا فيه مفسدة فيقتل، تقتله تعذيرا. أما في العقوبات البدنية فلا يجوز أن يزيد التعذير على حد من حدود الله، هذا في قول الأئمة. وعند بعضهم جاز أن يبلغ في التعذير أكثر من ذلك، فمن قال التعذير يتقدر، من قال أن التعذير من قال أن التعذير يتقدر بأقل الحدود قال ما يزاد على التعذير، ومن قال أن التعذير يرجع إلى رأي الإمام في المصلحة، هذا ما هذا لا يؤدبه إلا 100 جلدة كل شهر كذا، فله أن يزيد. فمن قال التعذير يتقدر فلا يزيد على 40، ومن قال التعذير لا يتقدر إنما هو خاضع لمصلحة الإمام في رأي الإمام فله أن يزيد على ذلك. نعم. إيش معنى المحدثة؟ من الأمور التي لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد الصحابة. الحبس على الدين، مو الحبس إطلاقا، الحبس على الدين. نعم. من حبس عليه. كان خصمان ثلاثة يلازمه إلى أن يسدد. نعم. قال أيها الخيرة فأما الحبس الآن على الدين فلا أعرف أنه يكون من جماعة. ابن هبيرة وزير سلطان من سلاطين الدولة العباسية، وكان من العلماء المبرزين أو المبرزين، وله كتاب اسمه الإفصاح في شرح السحاح، وكان مع وزارته رقيب كبير حنبلي، فكان يقول هذا القول. اسمع ما الذي يقول لأنه هو سلطان يقول ماذا؟ هو هو على ذلك ما استطاع، يقول أنا حريص أني لا أسلم في الدين لكن ما يستطيع. إما أن سائر الناس لا يخضعون لذلك، إسمع لا يخضعون، لو قال كل معسر كل من طالب بدين وما طال ما نفينه إنما نطالب الغريم بغريمه، قام الناس وتضجروا، وإذا تضجر الناس أحدثوا في البلد بلبلة، هذا صاحب الحق وهذا صاحب الحق وهذا صاحب الحق، وأشاعوا في الناس كلام يصير فتنة، يخشى الحاكم من وراء ذلك ما يخشى، ويضطر حينئذ لأنه لا يجري هذا الأمر، ويقول إذا قال أنا على إزالته حريص لكن ما استطاع، رحمه الله. نعم. ورجع بأن الحث عليه مذهب مالك والشافعي كان أراد يرد على ابن هبيرة، وابن هبيرة رحمه الله إنما أراد قال لا أعرف أحدا أن هذا يجوز عنده، بمعنى في عهد الصحابة، إنما أراد الله على عهد الصحابة. نعم. فإن صر على الحق ولم يمضي الليل باع الحاكم ماله وقضى دينه، فإن عاقبه سجنا وعقوبة وأصر ولم يعد الحاكم يأتي بماله فيبيعه ويسدد الغرماء، يأتي بالمال فيحصيه فيبيع عليه المال ويسدد الغرماء يقضي غدره. اسمع ما الذي يقول، فإن أصر على الحق ولم يقضي الدين باع الحاكم ماله وقضى دينه، لما روى كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه في دين كان عليه، رواه الحسان والدار قطني برواية الحديث ضعيف لكن صححوه مرسلا، أي لن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، هو صحيح مرسل لكن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه. نعم. ظاهره يجب، أي يجب على الحاكم بيع ماله، ظاهر هذه العبارة أن الحاكم يجعله بيع ماله. نعم. عيد العبارة مرة ثانية. إذا ما طلبه بحق، حتى أنه أحوجه إلى أن يشتكي، ما طلب الحق يقول له تعالي بعد غد، يأتي من السفر أو من القرية أو من مكان بعيد أو يتكلف أو يستأجر، يقول ما عندي نسبة على أسر في منتصف الشهر، فإذا تعدد عليه مرات عديدة فبعد ذلك سيمل فيشكوه، فإذا رفع إلى الحاكم ذهب إلى الحاكم، والحاكم قد يكون في قرية أخرى فيسافر إليها ويتكلف، والحاكم يقول انظر ارجع إلينا في كذا حتى نحضره، ثم هذا سيرجع فيخسر فيه مبالغ، قال هذه المبالغ تقيد ويجب أن يدفعها هذا الغريم المدين، لأن هذه النفقات كانت بثمنه، في آخر ما عدنا يتحصل على دينه يكتب للحاكم أني أنفقت كذا وكذا في أدعاني لتحسين هذا الدين، فيلزمه الحاكم بدفع المبلغ. واضح هذا؟ نعم. هذا الشرع كونه لا يتأدى أو لا يحصل أو يتعذر أو أن الناس يملون في آخر، لكن نحن نتكلم ومن عجز عن تحصيل حقه فإن الله لا يغفل سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفل عن ذلك، ومن عجل عن تحصيل حقه للدنيا إما أن الله سيعوضه أو يدخر له أجرا عظيما يوم القيامة. نعم. طيب. فإن كان البيع فإن كان الدين عن عوض كالبيع والقرض كذا عندك أو عرف له مال سابق قبس الدين هذا إما يكون عن معاوضة أو يكون الدين عن غير معاوضة. المعاوضة كالبيع والشراء أو قرض. فجاء وماطل أو ادعى الإعسار هذا له حكم، وإن كان الدين على غير بيع ولا شراء، كان الديون قديمة تنازل له عنها كإرث أو هبة أو ما إلى ذلك ثم طالبه بها، فهذا الدين على غير عوض. هذه له مسألة ثانية، أما هذه المسألة سنسمعها الآن مرة مرة ثانية. وإن كان الدين عن عوض كالبيع والقرض أعرف أو عرف له عندك كالبيع والقرض أو عندك المسألة ما تصلحوها عن عوض كالبيع، كلمة أعرض تضع مكانها القرض، كالبيع والقرض لا فوق فوق هذا في المتن، كالبيع والقرض بدل أعرض مو صحيح، اكتبوا عليها اكتبوا مكانها والقرض كالبيع والقرض. كالبيع والقرض أو عرف له مال من ذلك هذا جماعة ادعى الاعسار قال انا ما عندي، فذهب الدائن الى الحاكم وقال لي دين على فلان يقول انه معسر وانا اعرف انه غير معسر عنده مال، فيقول فيقال له دينك عن ماذا؟ فيقال الدين عن ارش جنايه، ضرب ولدي فثبت له عليه مال وما أعطانا المال، أو مهر زوجته بنتي وما أعطاني المهر، هذا يقال لا ما يحبس إنما يتبين أنه معسر أو غير معسر. وإن قال لا أنا لي دين عليه ولم يعطني هذا الدين، فيقال له دينك كيف حصل عن ماذا؟ قال بعته الشيء الفلاني وما أعطاني، أو اقترض مني ولم يدفع إلي، فدل على أن كان له مال، ما ابتاع إلا وله مال وما اقترض إلا وعنده مال، فإذا كان عنده مال يحبسه الحاكم. دعا الإعسار قال كيف يحبسني أنا معسر؟ قال لا الأصل عندك مال، أنت اقترضت من هذا المال فالمال موجود عندك، وأنت بعته فالمبيع عندك، واضح؟ فأنت عندك مال نحبسك حتى يتبين لك أنك معسر ولا غير معسر، حتى تثبت لنا دعواك، واضح؟ وإن ادعى أن هذا لي عليه مال وقال أني معسر، وقال تعال أنت معسر نعم، وهذا الدين الذي ثبت عليك عن ماذا؟ قال زمان تزوجت منه كذا وبقي من المهر كذا فما عندي شيء، هذا لا يسجنه، إنما يقال هاتي ببينة، أو يطلب من الداعي من صاحب الدعوة وهو الدائن أن يحلف، أما في الأول لا يحدثه. اسمع الفرق بين المسألتين، اقرأ. فإن ادعى الإعسار وإن ادعى الإعسار وكان دينه عن عوض كالبيع والقرض أو عرف له مال سابق بعد جماعة والوالي وقاه حكم بأن الأصل بقاه ماله، لا عنده مال الأصل بقاه ماله ما نبي، قد يكون صادق في دعواه الإعسار لكن لا نبي، إنما الأصل أن عنده مال. إيه؟ وحقه وسيلة إلى قضاء دينه كالسر اليسار. الحق له غرضان، إما أن يثبت فيه الإعسار يحبسه لأجل لا يتصرف ولا يهرب، لا أن يتبين الأمر، فإن ثبت إعساره أطلقه، أو لم يثبت إعساره ويطالب بقضاء الدين. فالحبس هذا قد يكون عقوبة وقد يكون تريث لأجل أن يعرف له مال أو ليس له مال. نعم. كذلك إذا ضمن أنه يؤدي دين فلان والمدين الحقيقي هرب أو ما أعطى وأخذ الضامن وضبع، المرة الثانية قال ادفع ذا الماعين وادعى الإعسار، وإن كان ادعى الإعسار عن ملاءة لأنه لم يضمن لم يتخذه الدائن الطرف الثالث لم يرضى به ضامن وكثير إلا عن ملاءة، إيش معنى ملاءة؟ أنه مليء عنده مال، فدل أنه عنده مال فما يقبل قوله، هذا يحبس حتى يثبت إعساره أو يقضي دينه، هذا معنى العبارة. نعم. الضمان وقر بالملاء يقبل قول غريمه. ويقبل قول غريمه أنه لا يعلم بدينه. إذا ادعى معسر يقال الغريم صدق قال لا أنا لا أعلم، كلمة لا أعلم أنه معسر شهادة على نفي، لكن الأصل يرجحها يسار ضعيف، الشهادة ما تجعل نفي، هذا تجعل إثبات، الشهادة على النفي ضعيف، إذا قال تشهد على فلان حق لا أنا ما أشهد عليه حق هذه ما تنفع، تشهد مع عليه حق أنت الذي تعرف، لكن غيرك تعرف أنه عليه حقوق، أنت تعرف أنه لا حق عليه فنفيته، لكن من أثبت يقدم، والشهادة على النفي ضعيف، وهنا لذا مالك ما يأخذ بها، والحنابلة أخذوا بها لأن الأصل يؤيد هذا النفي، لأن الأصل أنه عنده مال، ثم جاء الغريم فقال أنا لا أعلم أنه معصوم عنده مال، فيقبل قوله بهذا ويحبس حتى يتبين أنه مليء أو ليس بمليء أو يقضي الدين. نعم. إلى أن يقيم بينة على نفاذ ماله. أما الغريم المدين هذا يحبس إلى أن يثبت أن ماله سدد أو نفذ أو ليس له مال، يقضي الصراحة. نعم. فتقبل وتقبل بينة من أهل الخبرة الباطنة وغيرها. إن ادعى تلف المال قال أنا معصر ومالي تلف، وطلب بينا بين عن الشاهدان يشهدان أن ليس له ماله تالف أو تلف، الأصل في الإعسار مو كل شاهد يقبل، الشهود في الإعسار لا بد أن يكونوا من أهل الخبرة بباطن هذا الرجل، أن يكونوا من جلسائه الخالصين أو من الذين يعرفون مدخله ومخرجه كالشريك وغيره، أما شاهد من برا ما ينفع، الشهادة على الإعسار لا تنفع إلا من إنسان خبير بباطن هذا الأمر، لكن في هذه المسألة إذا ادعى التلف قال ماني عندي لك تلف عليه، فهذا لا يشترط أن يكون خبيرا بباطنه بباطن هذا المسؤول عليه. لما لا يشترط الخبرة؟ قال لأن التلف كل الناس تعرف، التلف قد يكون عن حريق وقد يكون عن نصوص وقد يكون عن كذا، هذا لا يخفى على الناس. نعم. إذا ثبت حبسه فأقام البين على إعساره يجب على الحاكم إطلاق صراحة ماشي، إذا ثبت إعساره ولا يجوز للغريم ملاحقته. أما الآن نسأل الله العافية السلامة، علمنا قصص عجيبة، يعلم الدائنون أن فلان مفلس فيلاحقونه بالأذية، يطاردونه بالتليفونات، يسلطون عليه الناس ويذهبون يتعقبون، هذا لا يجوز، إذا ثبت إعساره لا يجوز ملاحقته. اقرأ العبارة مرة ثانية. كان المدين ذو عسرة معسر ليس له مال فنظرة أي يجب عليكم أن تنظروه لا أن يتيسر حاله. وإن كان ذو عسرة فنظرة أي فانتظار. وهنا وإن كان خبرا فمعناه الأمر أي مطلوب منكم انتظاره إلى أن ييسر الله عليه. نعم. أما البينة الإعسار لابد يكون من أهل خبرة بباطن هذا المشهود عليه. وأي إنسان لا يقول أنا معسر هات شهود يجيب الناس اثنين طيبين يصلوا ويصوموا مشهود لهم بالعدالة قال نعم نشهد أنها معسر ماشي يعني. هم يعرفون أنه ما دعاهم وأنه كذا لا الذي يعرفهم أنه معسر غير معسر إنما يأتي بالمعسر من يعرف باطن الأمر شريكه أو جليسه أو أحد أقربائه وكان عدلا يعرف باطنه تقبل شهادتهم على الإعسار. الشهادة على الإعسار لا بد أن يكون الشاهد ذو قدرة بباطن هذا المشهود عليه يعرف مدخله ومخرجه وماله قليل وكثير. نعم. وهل يحدث معها أي مع البينة يحلف معه انه معسر اثبت بينا انه معسر هل يحلف عليه او لا يحلف على وجهين. من قال انه يحلف قال لان البينة على الاعسار بينة على نفي شهادة على نفي والشهادة على النفي ضعيفة لان الشاهد يقول نعم انا اعرف انه لا مال له لا مال له ضعيفة هذه نفي ليس استثبات حق فالشهادة على النفي ضعيف فلأجل أن تقوى يقال له احلف مع هذا الشاهد مع هذين الشاهدين أنك معسر. فمن قال في الوجه الثاني لا يحلف لأن الشهود شهدوا على عدم ماله فتكفي. نعم. تنبيه إذا ثبت عليه وتوجه حبسه كان حبسه وجيها لأدلة وإثباتات أخذ فحبس ولو كان أجيرا ولو كان يشتغل عند فلان بالشهر يؤخذ وحقوق فلان بعدين يتصافى بينه وبينه ولو كان زوجا ولو كان زوجا اسمع من الذي يقول إيه أدأت على زوجها ديون حقوق إما نفقة وثبت ما أنفق عليها أو قرض سلف منها ما أعطاها أو ما إلى ذلك فما طلها فاشتكت فحبس. فإذا سجن هل تسقط حقوق الزوجة على الزوج ولا ما تسقط؟ قال ما تسقط. فله أن يطالب بلزومها الدار ولا تخرج منه إلا بإذنه وإن خاف وخشي له أن يطالب بنقله معها في بيت لأن الحبس القص منه إما عقوبة أو إثبات الإعسار. إذا كانت عنده مال فيعاقب حتى يؤجل فعقوبته أن يوضع معها في بيت لأنه لو حبس وتركت هي فخرجت فيأتيها الشيطان يغويها فيفسدها على زوجها لذا لا يجوز لها الخروج أن خروجها من الدار هذا حق من حقوقه، وكونه مسجون لا يمنع هذا الحق. اسمع العبارة مرة ثانية. إذا كان المدعي كان الدين عن غير عوض، الأول إذا كان الدين عن عوض وتبين أن عنده مال فيقبل، أما إذا كان الدين عن غير عوض مثل إيه؟ أو أتلف شيئا، قال هذه عارية فأخذ العارية فأتلفها، أو وديع عنده الوديع لأمانة، أو استلف شيئا، أو استأجر حاجة فكسرها فطلب منه قيمة ما أتلفه، قال ما عندي، أو قال تعال إلي بعد شوية أو بعد يومين أو بعد شهر، فظل الغريب يتردد عليه وهو يرده ويعده موعد آخر فما طله، فشكاه إلى الحاكم، قال هذا فلان ماضي وأطلب منك أن تسجنه حتى يؤدي حقه، فيقال فيقول له الحاكم الدين عن ماذا كان؟ أن كان عن مال سابق، عن معاوضة، عن قرض؟ قال لا، أتلف لي مال، فهذا ما ثبت إعساره، فما ثبت أن له مال، وادعى الإعسار ثم أخيرا ما طلب ثم ادعى الإعسار، وطلب الدائن أن يسجن، فيقال هذا ليس له مال، إنما أتلف شيئا ولا نعرف أن له مال، هذا ما يسجنه حتى يتبين أنه مماطل. اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن لم يكن كذلك، أي لم يكن دينه عن عوض على البناية أو قيمة مكتب أو بحر أو عوض قطع أو ضمان، ولم يقف الملائكة ولم يعرف له مال سابق، عرف أنه لا مال له وخفي سبيله. وادعى الإعسار يحلف أنه ما عنده مال وخلى سبيله. الحقوق ما تسقط في الذمة، لكن لا يسلم لأنه لا معنى للسجن، سجنه تعطيل منفعته، والمفروض يأكل بعمله ويطعم أهله ويسدد دينه، فإذا حبس لا معنى له، يحبس إما لأنه يعاقب لأنه له مال أو يسقط لنا إعساره. إذا كانت الدعوة لا عن مال، عن إتلاف أو عوض مهر أو ما إلى ذلك، وادعى الإعسار يقال احلف أنك معتق، إذا حلف ترد، إلا إذا أثبت الخصم أن له مال. الدائن إذا أثبت أن هذه الدار له وهذه السيارات له وهذا العبيد كذا وهذه الدواب له، أثبت له مال طلب حينئذ. نعم. لأن الأصل عدم المال، قال والحق ولا نعلم له نفا يعاقب منه، والأصل عدم مال بخلاف من حرم له مال لا يحفظ فيه. نعم. يحرم أن يحفظ مسلم لا حق عليه ويتأول ونص عليه، ومن حفظ عن قريب وظل إحسانه شهيدا. يحرم أن يحلف معسر لا حق عليه ويتأول. جاء وقام للناس أقسم بالله أنه معسر، هو معسر، ثم أقسم بالله أن يحلف معسر لا حق عليه، يعني هو عليه حقوق، والمعسر المفروض يحجر عليه، ولعل هذه المسألة المرادة، فأراد أن يبيع ويشتري وهو ممنوع من ذلك، أو الناس امتنعوا من بيع وشرائه خشية أنهم يتورطوا فتطيع حقوقه، فحلف بالله أنه لا حق عليه، وأراد بيمينه غير ما نواه، أضمر أنه لا حق لله عليه، فالصوم قضاء والصلاة مقضية والحج مقضي فليس لله عليه حق. والسامع فهم أنه لا حق عليه، أن الناس ما يطلبون بحق، يجوز هذا لما يجوز، قال هذا لا يجوز، لا يجوز أن يحلف ويتأول. هذه نتكلم عنها غدا بتفصيل أحيانا الله وإياكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.